Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafizahullah Ta'ala, cours numéro 28. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالحوض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فما الدليل على هذا الاعتقاد؟ أحسنت إني فرطكم على الحوض كذلك إجماع السلف إجماع السلف على إثبات الحوض ومن عقيدة أهل السنة كذلك الصراط أنهم يؤمنون بالصراط أحسنت الجسر الممدود على جهنم ما الدليل على هذا الصراط من القرآن ومن السنة؟ وإن منكم أحسنت وإن منكم إلا واردها أي النار et on avait cité Cheikh Ibn Taymin il a cité l'explication de Ibn Mas'ud أن المعنى الصراط ومن السنة ما الدليل على الصراط من السنة لا قول ابن مسعود لكنه في الدليل من السنة خاصة بعد الدليل من السنة خاصة قول صحابي وفضاغ له حكم الربع لكن نحن في الدليل كلا ستة شخص من عتيمين من السنة ثم يضرب أحسن ثم يضرب الجسر على جهنم فهذا دليل على السنة الجسر أي الصراط أما أثر أبي سعيد المذكور هناك كلام لأخينا الشيخ محمد بن حزام في شرحه على اللامية ذكر أثر أبي سعيد في صحيح مسلم وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف إذا في صحيح مسلم كما تقدم قال حفظه الله إلى ست الأثر ثم قال فبعضهم يقول له حكم الرفع بعضهم يقول هذا ليس قولي لقريب أن له حكم الرفع قال ولكن في النفس الشيء من ذلك قال لأن أبا سعيد لم يجزم به بل أحاله على غيره ولا يدرى لعله أخذه من الإسرائيليات لأن أبا سعيد قال بلغني أيما أنفغمي لكن القول أنه له حكم الرفع لأقرب لأن هذا يحتاج إلى دليل والأصل أن الصحابي بخبا من الإسرائيليات هذا الأصل لكن ما ستة دي شوز كي غنفرس أن له حكم الرفع قال ولكن وصف الصراط بأنه أحد من السيف قد جاء عند الطبراني قال عن ابن مسعود رضي الله عنه وإسناده حسن موقوفا وله حكم الرفع ابن مسعود كذلك إلى ستة أثر أن الصراط لأصفان كان شفو إلى آخره قال وعند أحمد أي في المسند من حديث عائشة وفي إسناده ابن لهيعة هذا لضعيف كذلك حديث عن عائشة لضعيف قال وعند أحمد بن منيع كما في المطالب العالية ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي إسناد أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن وهو ضعيف فحديث عائشة لضعيف حديث أبي هريرة لضعيف تصع سلمان le même hadith un sirat il est aussi fin qu'un genou et aussi tranchant qu'une lame قال وجاء من حديث انس رضي الله عنه عند البيهقي كما في شعب الايمان وفي اسناده زياد النميري وهو ضعيف كذلك حديث أنس لضعيف قال فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق والله أعلم. طيب الحديث لحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا أي لثابت عن أبي سعيد أي لثابت عن ابن مسعود فالحديث avec toutes ces chaînes de transmission toutes ces شواهد إلى طال النبوة حسن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى caractériser le sirat, il est aussi fin qu'un cheveu et il est aussi tranchant qu'une lame. On a dit sur l'amiya, safhat, ihda wa sitti. Page 61, sur l'amiya. Celui qui a parlé ça là, il est maujouda dans le maktaba. Nakmil, ma kuna fi, on est arrivé à mas'alat al-janna wa al-na. الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله والآيات في تأييد أو في تأبيد والآيات في تأبيد الخلود في الجنة كثيرة وأما في النار فذكر في ثلاثة مواضع في النساء il va citer trois versets trois endroits في القرآن أن الله سبحانه وتعالى il a montré أن أهل النار الكفار ils sortiront jamais من النار خالدين فيها أبدا قال في النساء أي سورة النساء قال ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا الشاهد خالدين فيها أبدا قال وفي الأحزاب أي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا شو مكتوب أن توتس آيات في النار سفي أهل النار أي الكفر فلهذا قال عز وجل إن الله لعن الكافرين أما المؤمن كما نكسبك بلوزيغ فوا كي غانتر في النار صلى الله السلامة والعافية à cause de ce péché il n'est pas concerné par ces versets là هو il est في النار pour une durée déterminée فقط لأن سموحد كمسلم والمسلم لا يخلد في النار المسلم مأواه الجنة سغفوش الجنة قال وفي الجن أي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا المراد هنا بالمعصية المعصية الكبرى الشرك والكفر je comprends pas من الآية كما فهم الخوارج الضلال أن السبك في المعصية إلي في النار سيفي بالتوبة لا مراد الآية ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أي المعصية الكبرى الكفر والشرك سيما على هذا أما غير ذلك فأولي نطخ آية محكمة قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فسفسر ست آية أن المراد بالمعصية هنا سالكفر والشرك فانتبه لأن بعض الناس يزود الشبه في هذا الخوارج والمعتزلة يزود الشبه في هذا وقال الله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين أي الكفار إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون الشيخ العثيمين لا سيتي سي فيغسي pour montrer أن النار الإترنل لأن سي الكفار يسو إترنلمون في النار فسامبليك النار الإترنل هذا فأمس أون أفي الأدلة سوغ أن الجنة ألي موجودة لا تبيد أي لا تفنى وكذلك اليوم نبي النار قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله مكان الجنه والنار سي الجنه elle est présente aujourd'hui النار كذلك فلا شك elles sont dans un endroit قال الشيخ ابن تيميه الجنه في اعلى عليين ça c'est l'endroit de الجنه في اعلى عليين اي على فوق السماء قال لقوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض كذلك جاء أن سقف الجنة العرش جاء أن سقف الجنة le plafond de الجنة عرش الرحمن وقال عز وجل الرحمن على العرش استوى. فلا شك أن العرش فوق السماوات. فهذا سامونتر أن الجنة elle est au-dessus des cieux تحت العرش. Ça c'est مكان الجنة في أعلى عليين. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك il l'a vu في المعراج. والمعراج c'était فوق. فتو سامونتر أن الجنة elle est في العلو. وتعلمون أن les choses qui ont de la valeur الله سبحانه وتعالى il élève ces choses. فالجنة سدار المتقين الله سبحانه وتعالى إلا إلوفي إلا إلوفي أهلها كنت خرمون النار. قال الشيخ ابن تيمين والنار في أسفل سافلين آية لتحت. قال لقوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب السابق فيقول الله تعالى اكتب كتاب عبدي في سجين في سجين في الأرض السفلى. الشاهد الأرض السفلى. الله إلا كريه 7 sur 7 terres. فالنار elle est في الأرض السفلى dans la terre la plus basse. لكن المكان exactement c'est où والله أعلم به. نحن ناس حديث الأرض السفلى et on a الآية كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. أما المكان exactement الله أعلم به. on sait que c'est في الأرض السفلى لكن comment et où الله أعلم. لكن نؤمن بهذا. فconclusion الجنة elle est في أعلى عليين elle est فوق السماوات تحت العرش والنار elle est في الأرض السفلى. قال رحمه الله أهل الجنة وأهل النار. الآن يبقى يشرح سكي أهل الجنة وسكي أهل النار. قال أهل الجنة دي كل مؤمن تقي لأنهم أولياء الله. قال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين. فهؤلاء سأهل الجنة المتقون. أصل التقوى التوحيد. أعدت للمتقين. قال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. سفسر المتقين. الإيمان بالله التوحيد. الإيمان بوجوده. الإيمان بألوهيته. الإيمان بربوبيته. الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان برسوله شهادة أن محمد رسول الله. ففي الحقيقة قوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله سسكي كديز للشهادة إكلاقي. أشهد أن لا إله إلا الله الإيمان بالله وأشهد أن محمد رسول الله الإيمان برسوله. فهؤلاء أهل الجنة. ستموت خلنا كافر qui croit pas en Allah ou qui croit pas en prophète ou il a des doutes ou il annule cette croyance avec une annulation de l'islam al-shirk ou al-sihr ou takdhib al-Qur'an ou takdhib al-sunnah ou l'istihza ou l'ismok tout ça ça annule ce iman s'il a l'iman amma s'il a pas l'iman fa c'est un kafir wadih. Et tout ça on l'avait détaillé wallah alhamd dans les durus du tawhid. Qala wa ahlu an-nar kullu kafir shaqi. أهل النار أي ceux qui sortiront jamais الكفار. قال الله تعالى في النار أعدت للكافرين وقال فأما الذين شقوا ففي النار. أما المؤمن on a dit certains مؤمنين il se peut qu'ils rentreront في النار لكن il faut pas partir d'أهل النار. أهل النار c'est الكفار أهلها أي sortiront jamais. أما المؤمن الله سبحانه وتعالى لحكمة il lui pardonne pas, il le châtie, il le purifie de ce dame, tout ma, Inch'Allah, il rentre fil jannah. Fa ahlu al-jannah, kullu muslim mouahid, wa ahlu al-nar, kullu kafir, mushrik, shaqi. Man yadkur dalilan, anna al-mushrik il est fil nar. Ahsant. كذلك حديث ابن مسعود حديث جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. dernier étape Inch'Allah, on fera la récapitulation de tout ce qu'on a vu. Dernière étape, Zabh al-Mawt. Ahlul-Nar, ils vont être fil nar, al-Kuffar. Ahlul-Jannah, al-Mu'minoun, ils vont être fil jannah. Ils vont entendre un appel. Ya Ahlul-Jannah. Ils vont tous entendre. Cet appel, il va dire Khuloudun wa la Mawt. C'est fini. Vous êtes éternel, il n'y a plus de Mawt. Ahlul-Nar, ils vont entendre un appel. Il y a un luna. Ils vont tous entendre. Khuludun ou la maut. Khalas, les regrets. Ahlul Jannah. Imagine un t'as la joie. T'es fil Jannah. Tu profites de toutes les ni'am que Allah subhanahu wa ta'ala il a réservé à ses serviteurs. À ce moment, t'entends un appel. Khalas, t'es éternel. Ni'am. Il prend du plaisir éternellement. Mabaluk al-mushrik al-kafir. Il est fait azab. Il est fait azab chadid. Lakin à ce moment, il a un espoir. Rubbama, je veux sortir. Lakin, il entend cette voix. Khalas, n'espère plus. C'est éternel. Thumma, yu'ta bil maut ala surat kabsh. La mort, elle va être représentée par un kabsh, un mouton. Fa Allah subhanahu wa ta'ala ya'mur bi dhabhiha. Elle va être égorgée. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله ذبح الموت. قال الموت زوال زوال الحياة. Le fait de perdre la vie. قال وكل نفس ذائقة الموت كما أخبر ربنا عز وجل. قال وهو أمر معنوي غير محسوس بالرؤية. Tu peux pas sentir, tu peux pas toucher. C'est quelque chose de معنوي. الموت. C'est comme la peur. C'est des choses, c'est des ma'ani. C'est pas des choses que tu vois, il y a une couleur, il y a une taille, il y a là. Al-maut, c'est le ma'ana. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Walakin Allah Ta'ala yaj'alahu shay'an mar'iyan mujassaman. Yawm al-qiyamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dès que les gens rentrent fil jannah fil nar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, cette mort. Al-an, c'est le ma'ana. C'est pas quelque chose que tu sens, tu vois. Yawm al-qiyamah, Allah, il va lui donner une forme. La forme d'un mouton. Qala wa yudbah bayna al-jannah wal nar. Naam, hada al-kabsh. Il va être placé entre le jannah et le nar. Les gens du paradis, ils voient, les gens du nar, ils voient. Wa yudbah. Ça va rajouter du plaisir et la joie à ahl al-jannah. Ils vont savoir, alhamdulillah, ça s'arrêtera plus jamais, cette ni'ma. Et ça va rajouter des regrets à ahl al-nar. Ils vont savoir qu'ils sortiront jamais. Wa al-iyadu billah. حديث أبي سعيد الخضري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت ستبل إذا المدى أهل الجنة اسكي بكل هذا. Ah, il va leur montrer le kabsh. Ils vont tous dire, naam, c'est le maut. Naam, ils vont tous comprendre. Minallah, tout le monde va comprendre que ce mouton, c'est la mort. Qala, naam, hada al-maut, wa kulluhum qad ra'a. Thumma yunadi ahl al-nar, fayashra'ibun wa yanzurun. Fayaqulu, hal ta'rifun hada? Fayaqulu, naam, hada al-maut, wa kulluhum qad ra'a. Lianna ahl al-jannah, ahl al-nar, ils sont tous passés par l'étape de la mort. Kullu nafsin. Tout le monde connaîtra la mort. La bout. Qala wa kullum qad ra'a fayudbah thumma yaqul ya ahl al-jannah khuludun fala maut wa ya ahl an-nar khulud ya ahl an-nar khuludun fala maut thumma qara'a wa anzirhum yawm al-hasrati id qudiya al-amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. An-Nabi sallam il a récité ce verset. Wa anzirhum yawm al-hasrati id qudiya al-amr. Hada al-hasra, c'est les regrets. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à son prophète, informe-les, anzirhum. Anna, il y aura un jour où il y aura des regrets. Anna, ils vont voir la mort égorgée devant eux, ils vont comprendre qu'ils sont éternels. Ceux qui sont fil jannah, alhamdulillah, ceux qui sont fil nar, c'est bi'adlillah azza wa jal. Et c'est bi'sabab a'malihim. C'est eux qui ont fait ça de leur propre main. Wa anzirhum yawm al-hasrati. Allah, il a appelé yawm al-hasra. Un ce jour, tu ne trouveras pas un jour où il y a autant de regrets. Mabalouk anta, on te met un dans une cellule et on te dit tu ne sors plus. Khasatan, une peine, tu ne sors jamais. Tu ne sors jamais jusqu'à la mort. Enfin, imagine l'état de son cœur, anta. Lakin fil haqiqa, si c'est un mu'min, un mu'ahid, Inch'Allah, il patient, même s'il ne sort jamais de la prison. Un jour il meurt, Inch'Allah il va fil jannah. Et il oubliera tout ça. Ma baluk kafir, il est fil nar et il apprend, khalas, c'est éternel, tu sors jamais. Amma en prison, fil haqiqa, il patiente, il n'y a pas un châtiment corporel tous les jours, il n'y a pas minada. Il mange, il boit, il lit, il dort, il se repose. Amma hada al-hal, il n'y a pas tout ça. Hada al-hal, c'est azab fawq azab. Layl nahar, il n'y a même plus de temps. peux même pas te dire je vais patienter. La patience, ce qu'on appelle la sabr, Ahl-Nar, ils ont plus de notion, ça sera rien. Mais là, tu patientes un tas pour une chose qui va s'arrêter. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرِ قَالَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ وَرَوَى نَحْوِهِ فِي زُبَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا. نعم هذا اللي ثابت لا شك فيه. On a fini ce passage مهم. الآن on récapitule le tertib. La première chose qu'on a vue, c'est النفخة الأولى. أي cette نفخة الساق. Tout le monde meurt. On parle de avant Yom Kippour. Ama celui qui est mort avant, enfin, il est fait qabr. Première étape, le qabr. النفخة الأولى. ثم النفخة الثانية. Le deuxième souffle, la résurrection. Tout le monde sort min qabr. Troisième chose, al-hashr. نفخة الثانية. Tout le monde va être ressuscité. ثم le rassemblement. Quatrième chose, الشرب من الحوض. المرور على الحوض والشرب منه. وهذا اختلف فيه العلماء. العلماء يقولون الحوض سي ابخي. لكن الاقرب سي سا سو مومون. يعني لا بيرسون ايتي دان سا طون. اي سور اي لا سواف. فالمؤمن اي باس با حوض النبي عليه الصلاه والسلام. اي اي بوا. سانكيام شوز الشفاعه العظمى الكبرى. الان لي جون سو في ارض المحشر. Ils ont bu, ils attendent. Ça va commencer à être difficile. Ils vont aller voir les Rasoul. Demain à la fin, ils vont aller voir le prophète, il va faire shafa'a. Tout le monde attend. La shafa'a du prophète, elle a été acceptée. Fa al-mawazin. Al-mizan, il est mis en place. On a dit à Sahih, c'est que c'est un mizan. Demain, mashrut dawawin. Les registres, ils sont ouverts. Chacun, il a son registre. Tout ce qu'il a fait. Hassanat, sayyat. ثم الحساب les comptes. Il y a le mizan, il a son registre ouvert. الآن les comptes commencent. Après le hisab, dès que la personne a été jugée, imma il prend son livre de la main droite, imma de la main gauche. أخذ الكتب. ثم بعد ذلك المرور على الصراط. Dès que la personne il a pris son livre, il se dirige direction sirat. ثم avant de rentrer fil jannah, il y a une étape. Personne ne rentrera dans le Jannah et il a quelque chose à rapprocher à son frère. Ou son frère, il lui reproche quelque chose. Thumma al-Jannah. Qui c'est qui répète Hada? Qui c'est qui les a écrits, les répète. Suivez l'an. Ceux qui leur manquent quelque chose, ils notent. Fadal Idri. Al-Hasr. الشرب من الحوض. الخامس الشفاعة الكبرى. متى؟ لأن لوت شفاعة سبتا. لوت شفاعة مثلاً يأتي جون يبغون يدخل في النار ويشفع فيهم. الشفاعة بتا. لكن الشفاعة العظمى الآن. تخصن في الجنة تخصن في النار. إذا تنتوس. لا قبل هذا. الميزان. السابع. الثامن. الحساب. أخذ الكتب. المرور على الصراط. نعم إذا كان شيئا أو شيء بين الناس فيقضى هذا الحساب قبل الدخول. الأخير الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. إن شاء الله on détaillera plus dans les autres livres.